أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد أن هديتنا ووفقتنا واخترتنا واجتبيتنا واصطفيتنا من بين خلقك وعبادك، فأنت الهادي وأنت الموفق لكل خير يا رب العالمين. وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أفضل نعمة يمنها الله جل جلاله علي وعليك وعليك وعلينا جميعا أن يرزقنا الاستعداد للجلوس في هذه المجالس، وأن يرزقنا الرغبة للجلوس في هذه المجالس. فالنفس البشرية أحبتي في الله مجبولة على حب الشر وعلى حب الراحة والدعة وأن تتبع هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لذلك هذه المجالس عموما غير محبوبة للنفس، ولكن قد نصل إلى درجة من الدرجات تصبح هذه المجالس محبوبة للنفوس، وهذا طبعا بعد ترويض طويل وبعد جهد طويل وبعد مجاهدة طويلة، كما حدث مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. صار عندهم حساس الإيمان دقيق جدا، أي نقص في مستوى الإيمان فورا يعيد ذلك، أي معصية أي بعد عن الله يعيد ذلك لضعف الإيمان. ضعف الإيمان مكانه القلب، سبب تقوية الإيمان سماع كلام الإيمان والتكلم بكلام الإيمان، وهذه من السنن الربانية. هذا الجسد يا إخواني في الله خلق من تراب، من هذه الأرض، وسيعود إلى تراب، وغذاؤه مما يخرج من التراب، غذاؤه من النباتات ومن الحيوانات التي خلقها الله تعالى من تراب وسيعيدها إلى تراب. ولكن يا إخواني في الله كما نعلم جميعا نحن من جسد مادي، لحم ودم وعظام، وكذلك مع الأجساد يوجد أرواح، مع الجسد هنالك روح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من عند الله، فغذاؤها من كلام الله ومن كلام رسول الله مما ينزل من السماء، هذا الغذاء. لذلك الآن إذا جاعت الأجساد وإذا جاعت الأبدان فورا فورا أطعمناها وأشبعناها، وإذا الجسد ما أطعمت ما أشبعت ما سقيت يتعب ولا يعينك على القيام بأي عمل، تصير ملقى في الفراش. وكذلك يا إخواني في الله هذه الروح إذا عطشناها وما أسمعناها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تضعف. فإذا ضعفت الروح ضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف القلب، وإذا ضعف القلب ضعفت الجوارح. فهان على الإنسان أن يسمع الحرام وهان عليه أن ينظر للحرام، وهان عليه أن يتكلم بالحرام، وهان عليه أن يتفكر في الحرام، وهان عليه أن يمد يده للحرام، وهان عليه أن يمشي إلى الحرام، وأن يأكل الحرام، وأن يشرب الحرام، كل ذلك متعلق في القلب. فإذا ارتفع مستوى الإيمان في القلب تأهبت الجوارح واستعدت لتطبيق أوامر الله عز وجل وخافت من المعصية. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. متى يا أخواني في الله بصير في خوف؟ متى بصير في خوف؟ خوف من المعصية، خوف أنا عصيت ربي. ما عادش بتقول صغيرة وكبيرة وهي من مرئة وهي من مرئة، وهيدي متعلقة بالبدن وهي متعلقة باللباس، وهيدي بعد بأول عمري، وهيدي فترة الشباب، وهيدي بفترة أول كذا. ما عادش بتصير، بتصير لا ترى المعصية بل ترى من تعصي. لذلك يا أخواني في الله كل هذا متعلق في القلب، وكل هذا يا أخواني في الله حله في مجالس الإيمان. مجالس الإيمان، ما معنى مجالس الإيمان؟ مجالس الإيمان مجالس السماع عن الله وعن سنن الله وعن قدرة الله وعن عظمة الله في الكون. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يجمع الصحابة وينادي أبو موسى الأشعري يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا، ذكرنا ربنا. إذا تذكرنا ربنا ونعمه وفضله وأنا لا شيء، أنا لا شيء وأنت لا شيء والكون لا شيء والمخلوقات كلها لا شيء، المؤمن في هذا الكون لا يرى إلا الله، المنعم هو الله، متفضل هو الله، صاحب الكرم هو الله، صاحب المنن هو الله، صاحب الرزق هو الله، صاحب السعادة هو الله، صاحب الراحة هو الله، صاحب الطمأنينة هو الله، صاحب البركة هو الله. فإذا كل يوم سمعت هذا الكلام وتكلمت بهذا الكلام فبيرتفع عندي مستوى الإيمان، وبيذهب عندي الضنك، بيذهب عندي الخوف، ويذهب عندي الضيق، ويذهب عندي الكدر، وأصبح أرى بنور الله، وأسمع بنور الله، وأتكلم بنور الله، فتصبح ولي من أولياء الله. والله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش في خوف لا في الدنيا ولا في الآخرة، بتصير من أولياء الله عز وجل. لذلك يا أخواني في الله أنا وأنتم متكلم المستمع كلنا نتكلم لحاجة أنفسنا. أنا إذا عم بتكلم من أجل أن يسمعني الناس مصيبة، حاجتي أنا أولا. وأنت جئت تستمع من أجل أن يراك الناس ولا من أجل حاجتك؟ لذلك نصلح النوايا، ما جئنا إلا لله، لا من أجل نرضي فلان ولا علان ولا فلانة ولا علانة، جئنا لله منكسر متذلل متواضع مفتقر طالب صادق الطلب، يا ربي أنا أريد قلبي أن يتنور، لذلك جئت أسمع عنك، جئت أسمع عنك. تعالوا يقول ابن رواحة تعالوا نذكر ربنا، نذكر ربنا ساعة بس شوي، أما لو ذكرنا لو جلسنا في أي مجلس نذكر غير الله. الآن كل مجلسنا ذكر لغير الله إلا ما رحم الله. كلنا سوا نرجع على أنفسنا اليوم إيش ذكرنا من الصباح للمساء؟ طعام وشراب ومنام ولباس وزواج وطلاق وولد وبنت ومدرسة وجامعة وشغل وعمل ووظيفة وسيارة وإلى آخره. كم ذكرنا الله؟ كم سمعنا عن الله جل وعلا؟ وهل مقصود يا أخواني في الله هذا الخلق إلا أن نذكره ونسمع عنه وعن خلقه وعن سننه في خلقه؟ لذلك قال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال مجاهد وابن جريج أي يعرفون، مقصود الكون وكل ما فيه من آيات حتى ترى أن الله هو الحق. لذلك قال جل جلاله في آخر سورة فصلت، شو اسم السورة؟ فصلت. ليش فصلت؟ شوف بالختام شو خاتمة السورة كان، قال جل جلاله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في نوعين من الآيات، في آيات والمقصود كذلك من الآيات سنن في هذا الكون، في سنن وآيات إخواني في الله متعلقة بالمخلوقات الكونية، سنة الشمس، سنة القمر، سنة النار، سنة الطعام، سنة الشراب. الله جعل في الطعام سنة، شو هي؟ شو هي؟ إشباع. جعل في الماء سنة، شو هي؟ إرواء. جعل في النار سنة، شو هي؟ إحراق. جعل للشمس سنة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. جعل الحديد والسكين سنة، تذبح وتقطع، هذه سنن كونية. وفي سنن متعلقة بأنفسنا، سنة النصر، سنة العزة، سنة الذلة، سنة البركة، سنة الرفعة، سنة الراحة، سنة الطمأنينة، سنة السعادة، سنة الضنك، سنة التمحيص، سنة الابتلاء. والنوع الأول من السنن يا إخواني في الله ممكن يتغير، والنوع الثاني من السنن لا يتغير. وإذا تغير النوع الأول من السنن فمن أجل النوع الثاني. كيف يعني؟ الله جل جلاله جعل للشمس سنة منذ أن خلقها إلى يوم القيامة تجري لمستقر لها، ولكن الله جل جلاله أوقفها ليوشع ابن نون عليه السلام من أجل سنة. شو هي السنة؟ من أجل سنة أخرى، هي سنة للمؤمنين، أن الله جل جلاله يسخر كل المخلوقات للمؤمن إن نصر الله. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فيوشع ابن نون كان قد نصر الله، يعني نصر أوامر الله في حياته، فالله جل جلاله سخر له الشمس. فقال يوشع ابن نون في المعركة بعد أن أمر الشمس: يا شمس أنت مخلوقة، فتوقفي حتى نهزم الجيش. فتوقفت الشمس ليوشع ابن نون. سنة النار أنها تحرق، فسيدنا إبراهيم عليه السلام لأنه مؤمن، والله تعالى جعل سنة في الكون: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله تعالى ينصر رسله والذين آمنوا. كيف؟ هذا من عند الله جل جلاله. ممكن تتغير السنن الكونية من أجل عباده. فإبراهيم عليه السلام ينزل في النار، الآن السنة الكونية بتقول النار تحرق، النار تحرق، ولكن الله تعالى غير هذه السنة الكونية من أجل سنة شرعية أعظم. فإذا في سنن كونية مادية وفي سنن شرعية. السنن الكونية المادية عموما لا تتغير، ولكن قد تتغير من أجل سنة شرعية. فهم كلام؟ سنة شرعية في الكون، الله تعالى ينصر عباده: إن تنصروا الله ينصركم. طب أحيانا بتكون بخلاف السبب، فالله تعالى يغير نواميس الكون. هو الذي خلق الأسباب وهو الذي سخر الأسباب لك، فالله تعالى من أجل سنة شرعية يغير سنن كونية. سنة الكونية بتقول فاكهة الصيف في الصيف وفاكهة الشتاء في الشتاء، ولكن السيدة مريم عليه السلام كانت ممن اتقى الله، والله جل جلاله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيدخل سيدنا زكريا عليه السلام إلى بيت المقدس ليزور مريم عليه السلام، فوجد عندها رزقا. في التفسير وجد فاكهة الصيف في الشتاء ووجد فاكهة الشتاء في الصيف. قال: يا مريم، هذا كلام عجيب، هذا اللي شايفه أنا يا مريم أمر مختلف عن سنن كونية. السنن الكونية إذا عندك شجرة عنب في البيت، عريشة عنب، ما بتطلع عنب إلا بالصيف، مستحيل. وإذا عندك ليمون ولا أفندي ما بتطلع إلا بالشتاء. فيا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في تقوى، إذا في سنة شرعية ممكن سنن الكون تتغير من أجلك يا إخواني، هذا أمر حقيقة وممكن يحدث كما حدث للأنبياء يحدث للأولياء في هذا الزمن وفي كل زمن إلى قيام الساعة. لأن السنة الكونية بتقول إنه السكين تقطع والسكين تجرح والسكين تذبح، ولكن في سنة كونية، في سنة شرعية، أن إبراهيم عليه السلام أقام أمر الله، طبق أمر الله، فالله جل جلاله كان معه. فعندما قدم السكين لرقبة إسماعيل ما ذبحت، فتغيرت السنة الكونية من أجل سنة شرعية. السنة الكونية بتقول إنه إذا أنت أخذت عصا وضربت بها الماء شو بتعمل؟ بتطرطش بس مي، هي سنة كونية. ولكن سنة شرعية يقول موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. قالوا له خلفنا فرعون إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. شو الأمر؟ بس اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لذلك أخواني في الله، هذا الكون من المتصرف فيه؟ الله. السنة الكونية من الذي خلقها؟ الله. ممكن تشبع بغير طعام؟ ممكن. ممكن تشبع بغير طعام، ممكن ترتوي بغير ماء، ولكن نحن نعيش بالسنن. ولكن أحيانا من أجل سنن شرعية الله يغير سنن كونية. وزع النبي عليه الصلاة والسلام الطعام للجيش، واحد من الجيش النبي عليه الصلاة والسلام نسي يعطي الطعام، فأرسل النبي فأرسل ربنا جل جلاله سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله نسيت فلان ولم تعطه الطعام، فأرسل له من يعطيه الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل واحد من الصحابة ومعه الطعام، فعندما وصل إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعه ماذا يقول. فعندما وصل إليه فسمعه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نعم الزاد هذا يا ربي. والله لو بقي إلى قيام الساعة بذلك لشبع. الله تعالى ما طلب منا ترك الأسباب، ولكن إذا كنت في حالة ما في معك أسباب ولكن استخدمت الأسباب الشرعية، الله تعالى يغير لك الأسباب الكونية من أجل أسباب شرعية. قم بالذكر. كنت أقرأ في بعض الأحاديث أن في آخر الزمن أن الذين يكونون مع المهدي عليه السلام طعامهم التسبيح والتحميد والتكبير. يكونوا في آخر الزمان طعامهم التسبيح والتحميد والتكبير، ما فيش لأنه معهم أسباب مادية. فاللي ما تعلم الآن يا أخواني في الله سنن الله جل جلاله في الكون، كيف يعرف وكيف يتعرف على الله جل جلاله، وكيف يعرف حقيقة من هو الله جل جلاله، وكيف يعرف يعيش في هذا الكون؟ لذلك أخواني في الله كان من الضروري علينا جميعا أن نتعرف على سنن الله جل جلاله في الكون، ونعرف ما هي سننه جل جلاله. شو يعني سنة؟ سنة يعني الطريق، الطريقة. ما هي أحكام الله وعادات الله تعالى في خلقه في الأرض؟ الله جل جلاله خلق هذا الكون وهو الذي جعل الأمر في هذا الكون له فقط. قال جل جلاله ألا له الخلق والأمر. الخلق لمين؟ لله. والأمر في الخلق لمين؟ لله. والمتصرف في هذا الكون لمن؟ لله. والمدبر في هذا الكون من؟ الله جل جلاله. فالله جل جلاله هو الخالق وهو المدبر وهو المتصرف جل جلاله، هذا هو عين التوحيد. لذلك يا أخواني في الله من أعظم السنن التي لابد للمسلم أن يتعلمها وأن يفهمها أن الله جل جلاله جعل للبشر عموما، مش بس للمسلمين، للبشر عموما في هذه الحياة سنة اسمها سنة الشدة والرخاء. ما في رخاء دائم وما في شدة دائمة. يمر عليك أيام تشعر برخاء، تشعر براحة، تشعر بهدوء، تشعر بطمأنينة من ناحية الطعام والشراب والمسكن والبيت والعائلة والمحيط. ويمر عليك أحيان تشعر بشدة، تشعر بضيق، بضيق الدنيا عليك، بضيق الرزق، بضيق المال، بضيق النفس، بضيق القلب، تشعر بتعب، ترى غيرك قد يكون من غير المسلمين فتح الله عليه وأعطاه من الدنيا ما لم يعطك. فأحيانا عدم فهم سنة الله في الكون يدفعك لأن تسيء الظن بالله. طب ما أنا عم صلي وأنا عم صوم وأنا محجبي، ليش صار هيك مع أولادي؟ ليش صار هيك مع زوجي؟ ليش صار هيك مع مرتي؟ ليش صار هيك مع أمي؟ ليش صار هيك مع أبي؟ ليش صار فيه مرض؟ ليش أصبت بالأمراض؟ ليش غيري ما أصيب بالمرض؟ وكذلك اللي شعر برخاء ويرى غيره بالبلاء فقد يتساءل أين عدل الله؟ أين عدل الله؟ هذا مصاب بالمرض وأنا مش مصاب بالمرض، أو أنا مصاب بالمرض وهو مش مصاب بالمرض، أو أنا فقير وهو غني، أو أنا ما معي سيارة وهو عنده سيارة، أنا ما عندي بيت وهو عنده بيت، أنا ما معي مال وهو عنده مال. فيا إخواني في الله لابد أن نفهم سنة الله جل جلاله في الشدة وفي الرخاء. الحكمة الأولى يا إخواني في الله من هذا الأمر، أولا ربنا جل جلاله يقول ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فالخير والشر من الله، القبض والبسط من الله، يقبض يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هو الذي قسم جل جلاله. الآن يا إخواني في الله أب عنده أولاد، يعطي أحد أولاده شيء من المال ويمنع باقي الأولاد شيء من المال، فتأتي إليه وتسأله لماذا أعطيت هذا ومنعت هذا؟ فبقول لك لحكمة أنا أراها، أنا أبوهم، أنا أعرف هذا الولد إذا أعطيت المال ماذا يفعل بالمال، وأعرف هذا الولد إذا أعطيت المال ماذا يفعل بالمال. ننسب الحكمة لبعض، ننسب الحكمة للبشر وننفي الحكمة عن الله جل جلاله. لذلك أخواني في الله الحكمة الأولى والمقصود الأول من أن الله جل جلاله جعل الضيق والشدة والرخاء لعموم الناس حتى تتحقق العبودية له في هذا الكون، أنك أنت عبد لله. لأنه يا إخواني في الله لو الإنسان أراد هو أن يختار لنفسه هذه الحياة وشعر أنه في هذا الكون هو ملك وليس عبد، وشعر أنه في هذا الكون حر وليس عبد، وليس هنالك من يأمره وينهاه، لما مر بهذه الظروف. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الثقلين، يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر. يخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه جائع، ربط على بطنه حجر، فيلتقي بعمر رضي الله تعالى عنه فيقول أبو بكر ما أخرجك يا عمر في هذا الوقت؟ فيقول عمر رضي الله تعالى عنه الجوع يا أبا بكر. فيرفع أبو بكر عن بطنه فإذا به قد ربط حجر، يرفع عمر عن بطنه وعليكم السلام فإذا به قد ربط حجر، فإذا بهما يلتقيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم ما أخرجكما؟ فيقولان يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فيقول صلى الله عليه وسلم والله أنا ما أخرجني إلا الجوع. والله تعالى أرسل له جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله لو شئت لأجريت معك جبال مكة وتهامة ذهب وفضة. قال لا، خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فأشار إليه جبريل بهكذا أي أن تواضع، قال بل عبدا نبيا، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. فيش دنيا، ما فيش لذة للدنيا، ما فيش شيء في القلب للدنيا. فإذا أول مقصود يا إخواني في الله للشدة والرخاء حتى تحقق أنك أنت عبد، يا ربي أنا عبد. إذا ما فيش شدة متى تذكر الله؟ متى تتوجه إلى الله؟ متى تلجأ إلى الله؟ متى تدعو الله؟ إذا دائما رخاء في رخاء. لذلك الحكم الثاني فورا اللي بتجي بعد يا إخواني في الله أن مقصود الشدة والرخاء أن الإنسان لو بقي دائما في الرخاء لما تذكر الله. قال جل جلاله وإذا مس الإنسان ضر دعانا دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم قال جل جلاله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لو ما فيش فقر، لو ما في مرض، لو ما في ضيق، لو ما في إشكال، متى نلجأ إلى الله؟ عند الضيق، عند المشاكل، عند الهموم، تقول له يا رب أصابني الفقر، يا رب أصابني الجوع، يا رب أصابني المرض، يا رب أصابتني الفاقة، يا رب إشكال مع زوجتي، يا رب إشكال مع ابني، يا رب إشكال مع بنتي، يا رب إشكال مع معلمي، يا رب إشكال مع جاري. فأشغلك جل جلاله عن كل شيء حولك حتى لا تنشغل عنه جل جلاله، لأنه إذا ما فيش بلاء وما فيش شدة ودائما في رخاء نسيت الله جل جلاله. هذا حكمة، هذه حكمة ربانية حتى تظل متصل به. لذلك قال أحد العارفين أنين المذنبين أحب إلى الله جل جلاله من ذكر الذاكرين. ذاكر فضل عند الله عز وجل عظيم، ولكن الذاكر قد يكون مطمئن قلبيا أنا عابد وصالح وتقي وتائب وما عندي ذنوب، فيذكر الله جل جلاله بقلب مطمئن. أما الذي يئن بعد الذنب يذنب ويئن يذنب ويئن يذنب ويئن فأنينه محبوب عند الله جل جلاله. لذلك رب طاعة أورثت كبر، ورب ذنب أورث انكسار وتذلل بين يدي الله. ممكن طاعة تورثك كبر، تعطيك كبر، طاعة بعد طاعة، طاعة بعد طاعة، طاعة بعد طاعة، شو بصير بالقلب؟ أنا طائح، أنا ما عندي ذنوب، فبصير في عندك كبر. بيجي عندنا مرض اسمه مرض شو؟ مرض العجب. شو الفرق بين الكبر والعجب؟ الكبر هو الرياء. شو هو الرياء؟ أن ترائي الناس. الرياء أن أفعل الفعل من أجل أن يراني الناس. قال عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به يوم القيامة. اللي بيسمع أنا فعلت أنا أقدمت وأنا صليت وأنا أنفقت وأنا قمت وأنا بكيت وأنا قرأت وأنا حفظت، سمع الله به يوم القيامة على رؤوس الخلق. ومن راء يعني الذي يجتهد ليراه الناس راء الله به يوم القيامة، هذا من أجل الناس. قال في مرض ممكن يصيبك إذا كنت قاعد بغرفتك لحالك وما فيش معك حدا ومسكر على باب على نفسك الباب وما شايفك حدا، وقمت في الليل وصليت ساعة قبل الفجر وبكيت وذكرت ودعيت واستغفرت، في مرض ممكن يصيبك. شو هو؟ العجب. العجب، العجب أن تغتر بطاعتك، بتصير نفسك تحدثك الآن أنت قمت، الآن أنت بكيت، الآن أنت استغفرت، الآن أنت دعوت، فبتبلش تتكبر، فإذا تكبرت سلب منك بركة العمل. لذلك حتى مع بعدك عن الناس وعدم رؤية الناس لك لابد دائما أن تخاف، هل قبل العمل أم لم يقبل؟ لذلك ربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الزنات، هؤلاء من يشرب الخمر، هؤلاء من يشرك بالله خيفانين؟ قال: لا يا ابن الصديق، لا، هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويزكون ويتصدقون، واللي بيقدموا الطاعات بس خيفانين. فنحن الآن قد يصيبنا العجب، لذلك تأتي أحيانا الشدة ويأتي أحيانا الذنب رحمة من الله جل جلاله حتى تنكسر، فبترجع على البيت وأنت تبكي: يا رب أنا أذنبت، يا رب أنا قصرت، راح علي ليل قيام الليل، تقوم وتبكي. يا رب فاتني أذكار الصباح، تبكي. فاتتني أذكار المساء، تبكي. فاتني جزء القرآن اليوم، تبكي. فاتتني سنة الظهر، تبكي. فاتتني الوتر، فاتني الوتر، تبكي. أما لو كل ما تقوم به قائم ممكن يصير عندك شيء من العجب. لذلك الشدة والرخاء مقصودها العودة إلى الله جل جلاله. لذلك ورد في الأثر أن الطائع أحيانا قد تؤخر دعوته، قد يؤخر الله تعالى له استجابة دعوته، يقول: يا رب دعوت دعوت دعوت دعوت فلم يستجب لي. فلذلك الملائكة تقول كما ورد في بعض الأثار: يا ربي هذا عبدك طائع، هذا عبدك طائع يناديك يستغيثك يطلب منك، يا ربي أغثه. الملائكة تغار دعائك. أما العاصي قد تستجب دعوته فورا. فلماذا؟ فقيل أن الله جل جلاله يقول لهم: إني أحب أن أسمع هذا الصوت. لذلك سئل الشافعي رحمه الله: لما ندعو الله جل جلاله ولا يستجيب لنا فورا؟ ألا يسمعنا الله جل جلاله من أول مرة ندعوه؟ فقال الشافعي رحمه الله: إن الله جل جلاله يحب أن يراك منكسرا بين يديه، فإذا أعطاك ما تريد فورا تركت الانكسار بين يديه. حب. لذلك جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تقع في هذا الأمر: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما تنتظر وقوع البلاء، ما تنتظر المرض، ما تنتظر المرض، ما تنتظر الفقر، ما تنتظر الفاقة، ما تنتظر الشدة، في الرخاء، في الغنى، في الراحة، في الصحة، بعد كل صلاة، قبل كل صلاة، بين الأذان والإقامة، قبل الفجر، في وقت السحر، نهار الجمعة، هذه أوقات الدعاء المستجاب. تعرفت على الله في الرخاء وقت الشدة، وقت بقوع المرض، ترفع يديك فتقول الملائكة: يا ربي هذا صوت معروف عندنا، يا ربي أغثه، فتغاث. أبو المعلق رضي الله تعالى عنه عندما كان في تجارة وكان معه الزاد وأوقفوا اللصوص، فقال له اللص: أريد قتلك وأريد مالك. قال: خذ مالي، شو بدك في نفسي، خذ مالي، عندي زوجة عندي أولاد. قال: لا، أريدك وأريد مالك. فأبو المعلق قال: تأذن لي أن أصلي ركعتين؟ فقال: صلي ما بدلك، صلى قبلك كثير. فوقف أبو المعلق وصلى ركعتين، بس مش أي ركعتين يا إخواني في الله، ركعتين باتصال، اتصال قلبي مع الله جل جلاله. فصلى ركعتين وقلبه متصل. نحن الآن بنكون ممكن قبل الصلاة متصلين مع الله، بس نصلي منفصل. إلا من رحم الله. يا الله كم بحاجة نحسن صلاتنا يا أخوي. صلاة معراج العبد إلى ربه، صلاة صلة العبد بربه. الآن إذا أنت عم تحكي مع خطيبتك ولا مع زوجتك ولا مع أمك، أنت مسافر ولا مع ابنك ولا مع بنتك، وخش شوي الصوت وما فيش إرسال، بتتضايق، بتتضايق، بدي اسمع صوت، بدي تلذذ بالكلام، بدي اسمع الخبر. هذا مخلوق، إذا صار في بينك وبينه تشويش تتضايق، فكيف باتصالك بالملك جل جلاله؟ قديش في تشويش بصلاتنا؟ تشوش الصلاة بالفاتحة، في تشويش بالسورة بعد الفاتحة، تشويش بالركوع، في تشويش بالسجود، في تشويش بالتحيات، تشويش. متى يا إخواني في الله يحسن الاتصال مع الله؟ هذا يا إخواني في الله بده شغل. بس أهم شيء شو نعمل؟ حط رجلي على الطريق. أهم شيء حط رجلي على الطريق، قول أنا ناوي أغير صلاتي. ما تيأس. واحد بيقول لي شيخ بدي أخشع، بدي أخشع، بدي أخشع، اشتغلت على نفسي، اشتغلت اشتغلت وما مش الحال. سفيان الثوري يقول جاهدت نفسي 20 عاما في الصلاة وتلذذت بها 20 عاما. هو سفيان الثوري 20 سنة رحمه الله عم يشتغل على نفسه بالصلاة. أنت بدك كيف سنة وسنتين؟ فكلنا بنشتغل على حالنا، بس شو عم يعمل؟ عم يشتغل. اليوم بدي حسن تكبيرة الإحرام. إيه بس تكبيرة الإحرام حسن، بس اليوم شو نحسن تكبيرة الإحرام؟ يعني ما تكبر إلا وإنت ذاكر الله. الآن نحن من كبر نحن ونذكر الله، بنقول الله أكبر، أنا منقطع كليا عن الله. وأقم الصلاة لذكري حتى تذكرني. أنت بتكون بغفلة يا ابن آدم تحترقون، قال عليه الصلاة والسلام تحترقون تحترقون، فإذا جاءت صلاة الغداة أطفأتها. تحترقون في الدنيا ثم تحترقون تحترقون، فإذا جاءت صلاة الظهر أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا جاءت صلاة العصر أطفأتها. أطفأتها بشو؟ بالاتصال مع الله. أما الآن الله أكبر، نبدأ صلاة تعرفوا بشو؟ بكذب. شو الدليل؟ بنقول في الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وأنت موجهت وجهك؟ كيف نقول دعاء وجهت وجهي؟ كيف يكون قلبي؟ الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وقلبي منقطع. تبدأ صلاة بكذب؟ نبدأ صلاتنا بكذب يا أخواني في الله؟ كيف اخر الصلاة؟ كيف اخر الصلاة؟ اقل شيء نبدأ نصلح على نتفي. كيف نصلح شو؟ اول الصلاة خلينا نصلح نسيبه. خلينا نصلح على تكبيرة الإحرام مع دعاء الاستفتاح. نسيبه البسم ووجهت وجهي. اوف اوف اوف اوف. نرجع نعيدها. وجهت وجهي. يعني وجهة قلبي، وجهة نفسي، وجهة روحي إلى ربي. أني يا ربي منكسر متذلل مفتقر محتاج، كنت أحترق في الدنيا والآن أنا بين يديك. هاي الصلاة صلاها أبو المعلق. الله أكبر، اتصال مباشر. لا زوجة ولا ولد ولا دكان ولا مال ولا طعام ولا شراب ولا لباس ولا منام ولا شيء من المخلوقات. الملك الفرد الذي لا ند له ولا شريك له، القوي الغني العزيز الرحمن الرحيم، متصل به أنا الآن. ركع سجد ثم في السجود قال يا ودود، قال جل جلاله في سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أعظم ود هو الود مع الله. شو الود يا أخواني؟ شو يعني ود؟ الود هو أعلى درجات الحب. الود هو الحب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أهل الإيمان والأعمال الصالحة محبوبين عند الناس، وهن محبوبين للناس، وأعظم حب أنهم محبوبون لدى الله. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء وفي أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء وأهل الأرض. فأول ما ناجى ربه، شوف الاسم اللي احنا غافلين عنه، يا ودود من أعظم الأسماء. لذلك أخواني في الله، إذا دعوتم الله كما بينا مرة من يومين في درس الفجر، إذا دعونا الله ما تستعجل بالدعاء، مش أول ما ترفع يديك تقول له يا رب اعطيني، يا رب ارزقني، ناجي الله جل جلاله. لأن إذا الولد بده يروح عند أبوه بده يطلب منه طلب، ما بقولوش له اعطيني مصاري، قول له يا بابا ويا حبيبي وانت الله خلينا اياك وانت يعني كريم وانت وانت، بلش يمدح ابوه، قول له انا بدي اروح وانا بحاجه اروح مع رفقاتي وانا حابب، بعدين يطلب منه الطلب. الان نطلب من الله مباشره من غير ان نناجيه ولا نناديه ولا نثني عليه. والله جل جلاله يحب ان يثنى عليه ويحب ان ينادى ويناجى وتذكر اسماؤه بين يدي الدعاء. فاول ما رفع يديه الى الدعاء بالدعاء قال يا ودود، يا من جعلت الود بيني وبينك، يا من جعلت الحب بيني وبينك، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. قال يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. ثم سلم، فإذا برأسه في مكان وجسده في مكان، وبجانبه فارس على فرس بيده حربة، فقال من أنت الذي أنقذني الله بك؟ مش من أنت عابر طريق، لا، أنقذني الله بك، أنا عارف اتصلت بالملك. لأن بمن اتصلنا يا أخواني في الله؟ مقصود الشدة التي تمر عليك في حياتك أن تتصل بالله، هذه هي سنة الله. الله تعالى يحبنا أن نتصل به. مصيبنا مرض، أول شيء نتصل بالدكتور، أول شيء بتصل بأخي، بتصل ببي، بتصل بأمي، بتصل بزوجي. قبل أن تتصل بالمخلوق اتصل بالله. أي مصيبة، أي بلاء، أي حادثة تحدث معك، أول من تتصل به هو الله. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. عائشة تقول لا تسألوا، لا يسألن أحدكم الناس شيئا وليسأل أحدكم كل شيء من الله، حتى شسع نعله وملح طعامه. شسع النعل رباط الصباط عزكم الله، وملح الطعام. اسأل كل شيء من الله، لأن الذي يملك كل شيء هو الله. فإذا مقصود الشدة والرخاء الأول أن الله جل جلاله يريد أن يحقق فيك العبودية. المقصود الشدة والرخاء الثاني أن تتوجه إليه. المقصود الثالث والأخير من هذه السنة الكونية يا إخواني في الله، أنك في دار مقر ولا ممر؟ ممر. والآخرة دار مقر ومستقر. إذا ما في شدة في هذا الكون، وكل رخاء برخاء مثل ما بدك، بيتعلق القلب بالدنيا، فيصبح أصعب ما على المسلم وأصعب ما على الإنسان أن تخرجه من هذه الدنيا. لذلك من حكمة الله جل جلاله ومن رحمة الله جل جلاله بنا أنه ضمك علينا أحيانا بعض ظروف الحياة لتشتاق لشو؟ الآخرة. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا فيها أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا فيها أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا فيها أبدا. بيجيك المرض في الدنيا تتذكر الجنة، تقول يلا أنت بنروح الجنة، فيش مرض في الجنة. بيجيك الهرم بيطلع الشيب، بيجيك المرض، بيجيك الوجع، بيجيك الألم، تقول يا الله متى أذهب للجنة، متى أعيش في الجنة، هذه الدنيا نكد في نكد، تعب في تعب. يقول علي رضي الله تعالى عنه اعلم أن السعادة كلها بحذافيرها في الجنة، وإن التعب والضنك كله بحذافيره في النار. إن للدنيا بنون وإن للآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. بتجيب سيارة موديل السنة تخرب بعد شوي، يعمل ايه؟ يا عشان ما تعلقش فيها. تشتري بيت فيلا أربع طوابق خمس طوابق، تاني يوم تصير نشر الحسائف، عمل ايش؟ والله دفعت مصاري عشان ما تعلق فيه. بتشتري أثقل ثوب بتلبسه بعد شوي بينخزق، طب عمل ايش الخزق؟ عشان ما تعلق فيه. بتتزوج أفضل مرة بنظرك، تاني يوم بصير في مشكلة بينك وبينها، ليش؟ حتى ما تتعلق بالمرأة. تتزوج المرأة رجل بتظن فارس أحلامها، ثاني يوم بصير في مشكلة، ليش؟ حتى لا تتعلق بالرجل. بتخلف الولد بتظن الولد سبب سعادتها وسعادته، ثاني يوم بعقه وبعقه بعصب أمه بعصب أبوه، ليش؟ حتى ما تتعلق بولد. هاي مقصود السنة، هاي سنة الله في الكون. إذا فهمت إنه الشدة والرخاء حتى تتعلق بالآخرة ما تتعلق بالدنيا، فتعرف كيف تعيش وترضى. بتقول له يا رب أنا مستعد أن أتشوق للآخرة. بمر النبي عليه الصلاة والسلام برجل عم بساوي بيته من برا، شوية طين شوية حجارة، فشو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا هذا الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك. ابن مسعود يدخل إلى أحد الصحابة فلا يجد عنده في البيت شيء، فيقول يا هذا أين أثاث بيتك؟ قال ننقله إلى دار أخرى. بعد فترة أجل عنده، قال يا ابن مسعود لم تنتقل لدار أخرى ولم تأتي بالأثاث؟ قال إنما هممنا الآخرة، لها نجد ونجتهد ونعمل. هممنا الآخرة، همك شو؟ هم شو؟ همك شو؟ ما هي همومنا؟ كم جهزنا للآخرة؟ كم حضرنا للآخرة؟ كم أرسلنا للآخرة؟ لذلك يا أخواني في الله، عند الشدة تذكر الله، عند الرخاء تذكر الله، عند الضيق تذكر الله، عند الانفتاح والانقباض والانبساط تذكر الله. الله جل جلاله يقول، نختم بهذه الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، شوف بس صديق نفسك عليك شو تعمل، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. بس الضيق الدنيا ففروا إلى الله. فالشدة والرخاء حتى تحقق عبوديتك لله جل جلاله، حتى تتوجه إلى الله جل جلاله، حتى تتعلق بالآخرة والجنة. أسأل الله تعالى يا إخواني في الله أن يفهمني وإياكم هذا الكلام. الآن جميعا بعد ما نخرج إن شاء الله تعالى من بعد صلاة العشاء، استحضر كيف أطبق هذا الكلام في حياتي أولا، وثانيا كيف أنشره وأبلغه لمن حضر. اللي بده يحفظ هذا الكلام يطبقه في حياته، يجي في حياته أقل القليل يتكلم فيه بعد ما يسمعه. هذه من أعظم الوسائل مشيخنا بيعلمونا إياها. بعد ما تسمع الكلام والمذاكرة الإيمان، رجع على بيتك أول حد تشوفه اقعد معه ورجع عد للمذاكرة، شو مقصود الخير والشر، مقصود سنة الله عز وجل في الكون، وابدأ أقول يا رب كيف يأتي هذا الكلام في حياتي. مستعدين إن شاء الله جميعا؟ بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى. كيف نحافظ يوميا على هذه المجالس؟ هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.